الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله نكمل شرح حديث الأربعين النووية، وكنا انتهينا من الحديث 35، وإن شاء الله النهاردة نبدأ في الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة والله، لو كل جملة قالها النبي، لو أننا تكلمنا فيها في سفر كامل قد لا نكفيها حقا. فعلا رسول الله أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حديث ماتع وبيبين مدى يسر الإسلام ومدى سهولة هذا الدين ومدى التيسير، وأن الله يحب المؤمن الهين اللين السهل، ولا يحب الجواظ الغليظ المتكبر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه ان الاسلام غرضه التيسير على الناس. الله عز وجل يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ان يخفف عنكم. الله لا يريد ان يعذبنا، وما فرض علينا الذي فرضه ولا حرم علينا الذي حرمه ليعذبنا، وانما ليطهرنا وينقينا عشان نبقى أهل أن ندخل الجنة، فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. فشوف كلام النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة. التنفيس كلمة تشعرك أن الكربة قد أغلقت الدائرة على المكروب، وكأنك تفتح له طاقة أمل من وسط هذه الدائرة المغلقة عليه. والإنسان في وقت البلاء والكرب يحتاج إلى من يرمي إليه طوق نجاة. ولذلك الإسلام يحثنا كلنا على أن احنا نكون سبب في تنفيس الكرب. نفس، تحس كده وكأنك تخرق تلك الدائرة التي أحاطت بالمسلم، دائرة الكرب أو الهم أو الغم، أن ربنا يستعملك أو يستعملك في تنفيس كرب عن مسلم من كرب الدنيا، كحاجة إلى مال فأغنيته، أو حاجة إلى دواء فأعطيته، أو حاجة إلى عطف واستيعاب فاستوعبته، أو وقع في مشكلة ولك فيها شفاعة فشفعت له عند أصحابها، أو توسطت له في شيء، أو حكمت له في أمر بحكم الله عز وجل الذي يرتضيه، أو قضيت له شأنا لم يكن يستطيع أنه هو يقضيه. كل ذا من تنفيس الكرب، والجزاء من جنس العمل. فمن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا، الجزاء ان ربنا سبحانه وتعالى ينفس عنه كرب من كرب يوم القيامة. وكرب القيامة اشد واصعب، فكرب الدنيا كلها لا تساوي شيئا في كرب الاخرة. كرب القبر وضيقه وظلمته، فتنة السؤال وفتنة القبر، الضمة، العذاب عياذا بالله، جليس السوء، كل دي كرب قد يمر بها اي انسان. فتفاجأ وأنت في وسط كربة من الكرب، أو في أهوال القيامة، أو في العرصات، أو على الصراط وأنت جهنم في الأسفل وتمر، أو عند تطاير الصحف أو استلامها، أو عند الميزان، أو تفاجأ أن أنت هتبقى في كربة ولا تجد مخرجا وتكاد أن تيأس، فإذا بالله عز وجل يفرج عنك، يعدي لك. دي ليه؟ لأنك نفست كربة عن مسلم في الدنيا. كربة هنا معناها الشدة، أمر فيه شدة، فيه هلع، في فزع، فأنت أمنت خائفا، أغنيت فقيرا، أعطيت، قويت، دافعت عن ضعيف، قضيت حاجة للناس. لذلك أحب الناس أنفعهم للناس، والنفع المتعدي أحب إلى الله من النفع الذاتي. أنك تنفع المجتمع هذا أفضل من أن تنفع نفسك وحدها ولو بالعبادة. وعبادات النفع المتعدي أبلغ وأشد وأفضل وأحب إلى الله. لذلك كان الأنبياء أفضل البشر، لأن عبادتهم الأصلية نفع متعدي، أن يوصلوا الخير إلى كل الناس. فالحديث يحثنا أن احنا نسارع على تنفيذ كربات الناس فيما نستطيع، إذا نقدر، ولا نرتكب في ذلك إثما ولا حراما ولا جرما. لكن ليك شفاعة وليك وساطة وليك قدرة ولك مال ولك غنى ولك إمكانات نستوعب بها، فرج عن الناس. كان العبد من بني إسرائيل الذي كان له عمال وكان تاجرا، فيرسل عماله يجمعون أمواله من التجار ويقول إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه عسى الله أن يتجاوز عني. فلما مات قال الله أنت الذي كنت تقول كذا وكذا، نحن أحق بهذا منك، قد عفونا عنك. ربنا ممكن يعفو عني بعفوي عن الناس، ينفس كرباتي بتنفيسي للناس، يقضي حاجتي بقضائي للناس. الجزاء من جنس العمل، قال الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمعنى ده أنك تفاجأ كده وأنت في أهوال الآخرة وحدك بفرج جاي لك بسبب أن أنت فرجت عن مسلم في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه. معسر اللي يجد الأمر فيه عسرة وشدة، كالمديون أو صاحب الأمر اللي فيه صعوبة وشدة ومشكلة، معسر فأنت يسرت عليه، سالف منك مش عارف يرد فقسطت له، أو تنازلت أو عفوت أو اديته مساحة زمنية أطول من اللي كان متفق عليه عشان تيسر عليه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأنت صدقوا خير لكم. إنظار المعسر والصبر على المدين والتيسير على من يجد صعوبة، تسهل عليه إجراءات عمله، تسهل عليه شغله، تسهل عليه قضاء أوامره وحاجته، ما تصعبهاش. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الله يحب كل مؤمن هين لين سهل. وكان إذا أرسل مسلم جنده يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، صلى الله عليه وسلم. فنحن مأمورون بالتيسير على الناس، سهلها عشان ربنا يسهلها عليه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. شفت بقى الجزاء أبلغ مما قدمت. ربنا يسرها لك في الدنيا تجد أمورك ميسرة دنيا وآخرة. قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله. الفضيحة مخجلة ومفسدة للحياة، ومن افتضح يتكدر صفو حياته. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. فحين تجد امرأة مسلما يعني وقع في أزمة أو بلاء أو ذنب أو معصية، لا تفضح، لا تتتبع عورات الناس فيتتبع الله عورتك، فإنه من تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيت. أستر على الناس. وفي الحديث لما وجدوا رجل وامرأة زنايا فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سترته بثوبك، يعني انهي المنكر، انكر المنكر وفضهم واستر عليهم ولا تفضح، برغم ان ما فعلوا كبيرة من الكبائر، يتوب بينهم وبين الله. لكن اذا وصل الامر الى الحاكم كانت فضيحة، ولابد ان يطبق شرع الله عز وجل. فاحنا مأمورين بالستر. وقد يسأل سائل ويقول طب هل معنى الستر بقى ان كل واحد بيعمل حرام اسيبه بقى عشان ما مبلغش الشرطة وما... لا، معنى الكلام ايه عشان ما تنتشرش المنكرات؟ معنى الكلام ان انا اول مرة اشوفه بيعمل كده، شفت انسان شاب بيدخن، شفت شاب بيشرب، شفت شاب وقع في محرم، شفت امرأة في كذا، ازجر وانهى وافض وانكر المنكر اذا كان في استطاعتي، ولا افضح، لان الفضيحة مفسدة لا تنفعه في شيء. لكن انسان يستمر الفعل ومصر عليه ومصمم عليه ولا يرتدع، هنبلغ، لانه خلاص هو لم يقبل، سترناه وسترنا عليه وهو لم يستر نفسه. فالأمر يحتاج إلى حكمة. فمن ستر مسلما ستره بمال، ستره بعطاء، ستره بكتم عيوبه، ستره الله في الدنيا والآخرة. ربنا يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة. وستر الله مرخى علينا، ولولا ستر الله علينا لافتضحنا. كل إنسان له أسراره وله سقطاته وله هناته، ولو أزيح ستر الله عن البشر ما أطاق أحد أحد، لكننا نتقلب في ستره سبحانه وتعالى، واستمرار ستره علامة خير، فسارع إلى التوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عونه. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى طول ما أنت بتعين الناس الله عز وجل في عونك. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مساعدة إخوانك، مساعدة الأخوات للبنات، واحد محتاج مساعدة تساعده، واحد مش قادر يشيل حاجة تشيل معاه، واحد مش قادر يحط تحطاته، واحد مش قادر يركب تسنده، واحد مش قادر يعدي الطريق تعديه، امرأة عجوز، واحد قعيد تسوق وتقوده، كل ده يدخل في معنى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لذلك خير الناس أنفعهم للناس، إن الإنسان ما يغلقش على نفسه، يحاول دايما يساعد اللي حواليه، ويبقى إنسان فعال في المجتمع، منتج، مفيد، لأن النفع المتعدي إلى الآخرين يحبه الله عز وجل وارضاه. ومن أكبر العون للناس دعوتهم إلى الله، إرشادهم للطريق الصح قبل أن يموتوا على معصية أو ذنب أو ضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. اللي يسلك طريق عشان يتعلم، مقصود هنا بالعلم طبعا ما ينفع به دينه، تعلم دين الإسلام وتعلم شرع الإسلام، تعلم دينه إيه الحلال والحرام وإيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي يغضبه. وليس معنى هذا الكلام أننا نهدر العلم الدنيوي أقصد، بل هو مفيد ويحتاج المسلمون، وتحصيل فرض كفاية لأهل الإسلام، لكن ليس هو المنوط به في الثواب العظيم في كل الأحاديث اللي وردت في طلب العلم. سهل الله به طريقا إلى الجنة. على قد ما تتعب في طلب العلم وفهم دينك وشرعك وتعرفك على ربك وعلى نبيك صلى الله عليه وسلم وفهمك للقرآن وكلام النبي، على قدر ما تجد طريقك إلى الجنة سهل وعبورك على الصراط سريع. ما هو على قدر سيرك على صراط الله المستقيم في الدنيا، على قدر سيرك على صراط الله المستقيم يوم القيامة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. جلوس بقى دروس المساجد وحلقات القرآن والدروس التي كلها في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه في وقتها تتنزل السكينة، السكينة الطمأنينة، الأمان الذي افتقدناه. لذلك الإنسان بيحس براحة نفسية شديدة في المساجد، طمأنينة في بيت ربنا. وغشيتهم الرحمة، رحمة ربنا تغشاهم. الغشيان فيه نزول بشدة بكثرة حتى تغشاهم تغطيهم. وحفته الملائكة، الملائكة تحفهم، يبقى ده مجلس رحمة. وذكرهم الله في من عنده، الملائكة تصعد لربها ويقول: كيف وجدتم عبادي؟ يقول: وجدناهم يذكرونك. قال: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول الله: فكيف لو رأوني؟ وفي آخر الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي الختام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي عمله بطأ به ما وصلوش، عمله قليل أو ذنوبه كتير، لن ينفعه ولن يسرع به نسبه، إنه هو قريب شيخ أو قريب نبي. فها هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو طالب مات على الكفر، وما نفعه أنه عم النبي. وها هو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، خالد مخلد في النار. وها هو أبو إبراهيم آزر يتضرع إلى ربه يوم القيامة: يا ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ويلقى في النار. لم ينفعني إبراهيم ابنه، ولم ينفع ابن نوح أن أبوه نبي، ولم ينفع زوجة لوط وزوجة نوح أن زوجهما كانوا أنبياء. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. اليهود من نسل يعقوب صلى الله عليه وسلم، وهم شعب ملعون في الأرض الآن، لم ينفعهم نسبهم لأنبياء الله، وهم من سلالة الأنبياء والرسل. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلن ينفعك عند الله إلا عملك، نسبك مش هينفع. حديث ما شامل ومات. حديث 37 من حديث ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، حديث قدسي: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة. شوف بقى واسع فضل ربنا سبحانه وتعالى وحلمه ولطفه بعباده. هذا الرب الكريم الذي يحاسبنا بهذه الطريقة يريد أن يعذب؟ لا، بل يريد أن يرحم. الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يريد الله أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم. فشوف من هم بحسنة فلم يعملها، فلم يعملها هنا مقصود بها أنه حيل بينه وبينها، مش أنه هو تراجع في قوله، يعني قام يفتح المصحف وبعدين كسل، لا مش فاتح، لا ده مش هياخد حسن. مقصود قام يفتح المصحف فجي ضيف شغله ياخد أجره، نزل وخد فلوس عشان يتصدق على فقير في الشارع ما لقاش الفقير له بها حسنة كاملة، راح يساهم في بناء مسجد لا المسجد اتبنى واكتمل خلاص. نية الخير يؤجر عليها. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، زي البكاؤون اللي ما عرفوش يطلعوا مع النبي في غزوة تبوك لأنه لا يجد ما يحملهم عليه. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الآية بعدها: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، مش عارف ياخدهم معاه في الغزوة لأن ما فيش إبل تحملهم، ما فيش ظهر، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق. هم طالعين وحيل بينهم مش عارفين يطلعوا، يؤجر بالنية. فقال النبي لما خرج في الغزوة: إن خلفنا بالمدينة أقواما ما نزلنا منزلا ولا سرنا مسيرا إلا كانوا معنا شاركوكم في الأجر. كأنهم معنا بالضبط، حبسهم العذر، مش هم طالعين ورجعوا في كلامهم، لا ده طالعين ومكملين ولكن لم يجدوا إبلا تحملهم، الطريق طويل مقطعة مهلكة ينفعش يمشي. النبي كان يجعل 10 يعتقبون على البعير، أحيانا أكثر من كده هيهلكوا صلى الله عليه وسلم. فده معنى من هم بحسنة فلم يعمل. ونزلت في سورة التوبة: ولا يرغب بأنفسهم عن نفس ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه وتعالى. فنالوا الأجر هم في المدينة وإخوانهم في تبوك ذهبوا لقتال الروم، حبسهم العذر. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، وده من فضل ربنا علينا لأن نيتك قد صلحة. ومن هم بها فعملها، العدل أنك تاخد حسنة عليها، لا كتب الله بها 10 حسنات، حسنة 10 أضعاف والسيئة مثلها. فعجب والله لمن سبقت آحاده عشراته، السيئة بسيئة والحسنة 10، ومع ذلك كتير من الناس يجي يوم القيامة ربنا عافينا يا رب، ميزان سيئاته أكتر من حسناته، مع أن الحسنة كانت 10 والسيئة بمثلها، ولو تاب تمحى، وكل حسنة بتتكتب بتمسح سيئة قدامها، إن الحسنات يذهبن السيئات، فكل حسنة بتعملها بتمسح قصادها سيئة، وهي نفسها 10 حسنات، ومع ذلك عجبا لمن سبقت آحاده لسيئاته عشراته لحسناته، عجب. نسأل الله العفو والعافية والله. فربنا يكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بتفرق في واحد ممكن تكتب له الحسنة 10 والتاني 100 والتالت 1000 والرابع 700 والتالت على قدر نيته. اللي صلى خاشع مركز مش زي اللي صلى سرحان، اللي تصدق وهو ذليل ومنكسر لله ومقبل مش زي اللي تصدق وهو مش مركز. لحظة فعل الطاعة كيف هو حالك وإقبالك وإخباتك، فده حقيقة العمل المقصود بقلبك. وفي ذلك فليتنافس المتنافس، يتفاوت الناس في الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناس يدخلوا الصلاة فمنهم من يخرج بعشرها بنصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها أو ترد عليه. في ناس صلاة واخدة من الصلاة 10 من 10، في ناس واخدة 5 على 10، في ناس واخدة 1 على 10، في ناس خدت 0، حسب حاله وقلبه ساعتها. طيب، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله حسنة. هم بها ولم يعمل معناها هنا أنه كان راح يعمل السيئة وبعدين راجع نفسه، خاف من ربنا، خاف مقام ربه، راجع نفسه، تاب إلى الله، ياخد حسنة. كان راح يعمل سيئة رجع بحسن، وليس مقصود اللي راح يعمل السيئة وحيلة بينه وبينها، فده مذنب مصر. يعني إيه؟ أوضحها أكثر في قول الله عز وجل في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. هم يوسف صلى الله عليه وسلم لم يكن عزم على الفعل، كان مجرد تحديث نفس، حدثته نفسه فامتنع بطبيعة النفس البشرية: اعمل لا مش هعمل. هذه يؤجر عليها يوسف طبعا، ده الرجل من أصحاب الغار اللي قام عن المرأة حين وقع بها كما يقع الرجل من امرأة، فقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام عنها، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء رضاك فرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة. بل عمل صالح، كنت بتلو حسنة انه كان يقدر يعمل وكان بإيده، وهو اللي مرضاش، خاف من ربنا. يوسف عليه السلام كان بإيده وهي غلقت الأبواب وبتقوله هيت لك مرضاش، برغم أن نفسه حدثته. هو ده الهم السيئة اللي يؤجر عليها لو امتنع وكف بنفسه. لكن اللي حيلة بينه وبين السيئة، راح يزنب واحدة ملقاهاش، راح يشرب ملقاش فلوس يشتري المخدرات والسجاير، ده يؤجر؟ لا، ده ياخد ذنب برضه. طب ليه ده ما عملش السيئة؟ ايوه بس هو عايز، ولو تمكن لفعل. وده بقى هم امرأة العزيز. امرأة العزيز بقى همت به هم عزيمة، لو مكنها لفعلت. فهي ترك امرأة العزيز للزنا لم يكن تركا تثاب عليه، وانما تركا غصب عنها، ليس هذا الذي تؤجر عليه، بل هي تأثم على نية السواد اللي كانت عندها. لكن ترك يوسف هنا هو اللي يثاب عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه تركها مختارا. واضحة كده؟ فالسيئة اللي هتعملها، اللي هتهم بعملها وبعدين تراجع نفسك، تكتب لك حسنة من فضل ربنا، وإغراؤه لك أن تعود، أن ترجع سريعا، وألا تمعن في الإبعاد، وأن أنت الخسران، ارجع بسرعة. أما من هم بالسيئة فعملها، كتب الله سيئة واحدة مش بعشر سيئات، ولو تاب العبد يا ربنا يتوب عليه ويصقل قلبه، وكل حسنة بيعملها بتمسح سيئة. لذلك ابن مسعود في بعض الروايات الحديث قال في نهاية الحديث تعليقا: ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني في النهاية بعد ده كله، لا يهلك بعد كل الفضل ده إلا إنسان هالك بقى يستحق اللي يجراله، وإلا فالفضل الكبير ده من ربنا سبحانه وتعالى كان من المفترض أن ينفعه، فبرغم كل الحساب والفضل ده ولم ينتفع، هالك. ولا يهلك على الله إلا هالك. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يا رب يقبل منا ويمحو ذنوبنا وأخطأنا. حديث 38 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. معاداة أولياء الله، الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقوا، المؤمن اللي بيتقي ربنا وبيعبده ويفعل ما أمر الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويترك ما نهى الله على نور من الله، يخشى عقاب الله، هم دول أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الولي لو حد عاداه، حربه، أذاه، سجنه، ضيق عليه، الله يؤاذنه بالحرب. أنت عارف يعني إيه ربنا يحارب حد؟ ما كان الله في صف إلا غلب. هو ده وأكل الربا، الاتنين دول اللي ورد عذابهم في الإسلام وفي الشرع أن الله يحاربهم، يؤذنهم بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن ربنا سبحانه وتعالى يحارب شخص، يحاربه يعني لن يفلح، يعني لن يجد بركة لا في صحته ولا في أولاده ولا في دنيته ولا في آخرته، الله يحاربه. ده قريش كانت بتقول: ما لنا بالله من طاقة، من يفلت من قبضة الرب. فمعاداة المتدينين والملتزمين، تضيق عليهم وسجنهم وتهجيرهم ومنعهم وكفهم وتعذيبهم، من أكبر الكبائر اللي ممكن يلقى بها إنسان ربه يوم القيامة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يغار على عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته، يعني أعلمته، الأذان اللي هو الإعلام، آذنته بالحرب، يعني اعلم أنني سأحاربك أيها الذي تعادي أوليائي. يقول الله في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أول واجب عليك عشان ربنا يحبك قبل ما تصوم وتقوم، إنك تشوف الفروض اللي عليك الأول. هو فرض عليك أحب حاجة تتقرب لي بها؟ الفرائض، الصلاة الخمس، الشهادتين، صيام رمضان، إخراج زكاة المال، حج البيت لمن استطاع، تحليل الحلال، تحريم الحرام، فعل الواجب وترك المنكرات والمعاصي. دي أكتر حاجة تقربك وتقربك من ربنا سبحانه وتعالى. فكتير من الناس لما يجي راجع لربنا نقول له ابدأ بالفروض الأول، شوف هو فرض عليك إيه وحرم عليك إيه واستجيب، ده المهم. وبعد كده نبدأ بقى ندور على المستحبات اللي بيحبها فنعملها والمكروهات اللي يكرهها الله فلا نفعلها. ده مقام أعلى بعد كده. عشان كده قال بعدها ولا يزال عبدي يتقرب، بعد ما فعل الفروض وذاق لذة القرب وحلاوة الأنس والمناجاة مع الله، هيبدأ بقى عايز يزود عشان يقرب أكتر. فيزال لا يزال تدل على الاستمرار، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل بقى المستحبات، السنن، يصوم اثنين وخميس، يصلي 12 ركعة نافلة في اليوم، سنن الراتبة، يصوم، يصلي قيام إذا استطاع، يجلس للشروق، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار المطلقة، ورد القرآن، كل المستحبات بقى، يسارع في الخيرات. لا يزال العبد يقرب من ربنا بالنوافل دي. تبقى النوافل بتقربك من ربنا، يبقى أعمال الطاعة دي بتقربك منه، لحد ما توصل لمرحلة أن ربنا يحبك حتى أحبه. وده مقام عالي جدا والله، أن يحبك الله كما كان يقول الحسن، فليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. كل الناس بتحب ربنا، لكن مين اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى؟ ولكن الشأن، كل الشأن أن تحب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. سمعه الذي يسمع به يعني لا يسمع إلا ما يرضيني، يعني ربنا يصرف عنه السوء والشر والفواحش، فما يسمعش إلا الخير وما يشوفش إلا الخير. ويده التي يبطش بها فلا يبطش بيدي إلا في خير، ورجله التي يمشي بها فلا يذهب إلى حرام. يعني ربنا هيحميه، هيحرسه، هيصونه، هيسد عنه أبواب الشبه، هيمنع عنه أبواب الشهوات والشبهات. ولئن سألني لأعطينه، فأي طلب يطلبه الله يجيبه، ولئن استعاذني واحتمى بي لأعيذنه. ده مقام عالي جدا بيسموه مقام المحبوبية، أن يبقى شخص ربنا بيحبه، وينادي جبريل يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحب جبريل وينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فكيف بعبد الله يحبه وجبريل يحبه والملأ الأعلى يحبه ووضع له القبول في الأرض؟ اللهم إنا نسألك من فضلك. ده هيحصل إمتى؟ لما تقرب له، لما تجيله، لما ترجع له، لما تفعل الفرائض الأول ثم تستكمل الطريق بالمستحبات اللي هو بيحبها، ولا تزال تتقرب وتسارع في الخير وكفالة أيتام وإطعام فقراء وصلاة وصيام وقرآن وذكر وكف عن الحرام وسعي على أرامل، أي باب خير يتفتح لك سارع قدر ما تستطيع. حديث 39، حديث ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ده من لطف ربنا ورحمته، ودي قاعدة من القواعد عند الأصوليين، إن ربنا تجاوز لأمة الإسلام دي، ودي خصيصة الله أعلم كانت موجودة في الأمم السابقة ولا لأ، إن ربنا تجاوز لنا عن الخطأ، فكل اللي عملته بخطأ مش قاصد معفو. قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. واحد بيشرب مية بعد ما شرب فوق انها خمر، ما كانش يعرف، معلوش حاجة. واحد نسى انه صايم في رمضان واكل وشرب وافتكر، معلوش حاجة، صيامه صحيح، اخطأ مش قصده، ما قصد ان يعصي الله. والنسيان نسى، وما استكره عليه اللي اكبر عليه واكره عليه، كما اكره عمار بن ياسر بالجلد والتعذيب حتى نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. شوف لطف ربنا بينا والله، الحديث تلمح فيها فعلا لطف ربنا، رحمته فعلا، انه لا يريد ان يعذبك. تجاوز لك عن اي خطأ، خطأ مش معناه ان انا كنت عارف انه غلط وعملته بس زل، لا، خطأ ما كنتش اعرف انه خطأ، ما بيت نية الخطأ والعصية، انما صدر منك زي العبد كده اللي كان فرحان لما ردت اليه راحلته بعدما آيس من الحياة، فقال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرع غلط ولغبط الكلام، بدل ما يقول اللهم أنت ربي قال اللهم أنت عبدي، أخطأ من شدة الفرع، لم يحاسبه الله لأنه أخطأ مش قاصد. الناسي كمن أكل وشرب في رمضان، المكره كعمار حين نطق بكلمة الكفر تحت وطأة التعذيب، فالله عز وجل أباح لنا هذا الأمر، وده من لطف ربنا بينا. ولكن ما تعمدت قلوبكم. حديث 40 من حديث ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، النبي مسك منكبين ابن عمر عشان هيتكلموا، فده نوع من نوع شحذ الانتباه ولفت الانتباه، وقال له صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. خلاصة والله العظيم، الغريب في مكان ما بيجيبش كل حاجة تهيئ انه هيقعد على طول، ده ماشي مسافر متغرب في حتة يقعد سنة يقعد 6 شهور وماشي، ما بيهيئش المكان قوي لانه مش مكمل، ده هيرجع لبيته الاصلي. الدنيا دي انت مش مكمل فيها، انت عامل زي اللي ساكن ايجار وهيرجع لبيته الاصلي والاهله. الجنة فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. أنت في الدنيا غريب فما تركنش لها قوي وما تريحش عليها وما تنشغلش بها قوي، ده أنت مش وسايب كل ده، أنت غريب أو عابر سبيل مسافر في الطريق بينام تحت حتة كده، كما قال النبي مالي وللدنيا إن مثلي ومثلها كمثل رجل قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. واحد مسافر تعب عايز يريح نام له شويه تحت شجره وقام يكمل طريقه، النومه اللي تحت الشجره ديت في الظل هي الدنيا. تخيل بقى لو المسافر استحلاها وقال تاني نام تحت الشجره هنا، يا ابني انت ما وصلتش، مش ده الهدف، انت في الطريق، انت استحليت شويه الظل اللي تحت الشجره فارتحت فقعدت وسبت طريقك وهدفك، ده لسه السفر طويل، لسه بعد الدنيا قبر واهوال وبعث وتطاير صحف وصراط وميزان وحساب امام الرب عشان توصل لبيتك بقى الجنه. ربنا يرزقنا الجنة جميعا يا رب. فكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وانت داخل تنام بالليل تعامل كأنك مش هتطلع عليك صبح. المفروض تعمل ايه؟ تلحق تقوم تتوب تتوضى تصلي ركعتين ترجع حقوق الناس تعمل تخلي. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لمماتك. الحق وانت بصحتك اعبد ربنا قبل ما تمرض وما تعرفش تنزل المسجد وما تعرفش تصوم وما تعرفش، الحق خد من حياتك قبل وفاتك. حديث 41 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث ذا بيرد بقى على كل العلمانيين والليبراليين وكارهين الدين اللي زعلانين ان الاسلام حرم الالحاد، حرم الكفر والردة، حرم التبرج والسفور، حرم الاباحية والزنا، حرم العلاقات بين الولد والبنت المحرمة، حرم لمس المرأة، ناس كتير تعبانة اول موضوع ده، هواها خلاف لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. انك تحب اللي ربنا امر به وتكره اللي ربنا بيكرهه، تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله. ولو كانت النفس تهوى احيانا بعض الحرام وتريده، لكن لابد ان تزجرها وتدفعها. وهيحمل بقى المعنى الاخر لا يؤمن احدكم، اي الايمان الكامل، حتى يكون هواه بقى هوى نفسه بقى مع الشرع، فلم تعد نفسه تستهوي النظر الى النساء، لم تعد نفسه تستهوي الغيبة، بل صارت تستهوي وتحب الصلاة والقرآن والذكر والطاعة والسعي على الفقراء والمساكين، بقى ده هواه، بقى ده مزاجه، بقى ده كيفه، ده مقام عالي جدا. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه ما تهواه النفس تبعا لما جئت. انك تحب اللي ربنا بيحبه، تحب صلاة الفجر مع انها في عز نومك، تحب زكاة المال مع انها تنفق من مالك اللي تعبت فيه لكن الله اعطاك اعطي الناس، تحب الصيام مع انه في جوع وعطش وألم، وده مقام يصل اليه المرء مع كثرة التقرب الى الله وفهم ان ربنا فرض عليه ده مش عشان يعذبه، عشان ينقيه ويطهره ويعالجه من الشوائب والاخطاء اللي فيه. فاحرص على ان يكون هواك تبع لما جاء به النبي، واوعى تكون في صف هؤلاء اللي هواهم عكس ما جاء به النبي. فالنبي امر بالعفة وهم عايزين تبرج وسفور، النبي امر بالحجاب وهم عايزين عري، النبي امر بالستر وهم عايزين فضيحة، النبي امر حرم الأغاني هم عايزين موسيقى، النبي منع لمس رجل المرأة هم عايزين لمس وأحضان دافئة ومناظر بذيئة بالفن الهابط، النبي عايز توحيد هم عايزين حرية أديان. نسأل الله العفو والعافية، يعني أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا. حديث 42 الأخير حديث أنس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو قرابها مغفرة. ولقد أحسن الإمام النووي حين ختم كتابه بهذا الحديث اللي فيه حث على الرجاء والأمل وحسن الظن في الله عز وجل. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، رجعت لربنا ورجيت رحمته ودعيته، موضوع بسيط، غفرت لك ما كان منك. كتير مننا حاجز نفسي قدامه لما بيذنب ويغلط ويقع ويكرر منه الخطأ، انه مش عارف ربنا هيقبله ازاي، ملوش وش يقبل بربنا. الشيطان عامل لك الحاجز النفسي ده قبل الذنب، يغريك برحمة ربنا الواسعة، عادي الناس كلها يا عم ربنا رحيم، وبعد الذنب ييأسك من رحمة ربنا، هتوري له وشك ازاي؟ شوف كيف يتلاعب بك الشيطان. فربنا بيسهل عليك، بيقول لك بمجرد ما هتيجي تدعوني وترجوني خلاص خلص الموضوع، يا ربي اغفر لي وتوب علي. يقول الله: علم عبدي ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. موضوع بسيط والله، سهل، بس انت تعالى قرب، ما تطولش في البعد، لا تتجلد على ربك. طيب، غفرت لك ما كان ولا ابالي. ولا ابالي دي لا يبالي، يعني الناس في عرف الناس العفو صعب وتقيل على النفس. لما حد يغلط في حقي ويجي تأسف لي، تقيل عليا ان انا عفو، والعفو مقام عالي، ولو عفيتها بجاي على نفسي ومتضايق. لا، ربنا مش كده، الله لا يبالي، انه لا يبالي ما دام رجعت له، ولو كنت عملت ايه بالذي. عشان كده قال بعدها: ليزيد رجاءك فيه سبحانه وتعالى: يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. في اكتر من كده؟ لو تصورنا ان الذنوب لها اجسام ماديه، حطينا ذنب فوق ذنب فوق ذنب لحد ما وصلت للسماء، تخيل الذنوب ده عمل ايه؟ ده عمل كل حاجه. ده ثم استغفرتني غفرت لك. ما ارحم الله بعباده، ما الطف الله بعباده. والله يا اخوانا كتير مننا ممكن يندم يوم القيامه ان كان الرجوع سهل، بس هو اللي ما رجعش، هو اللي اتاخر، هو اللي سوف، هو اللي تراخى، هو اللي كبر، هو اللي الشيطان اقنعه انه زمالوش وشي قبل بربنا، حاجز نفسي وهمي دخاني يضع الشيطان قدامك. ده انت لو جيت له وذنوبك لوصل لحد السماء وقلت: يا رب انا تبت وبستغفر غفرت لك ما كان منك، طيب ودي تقيل على ربنا؟ لا، ولا يبالي، لا يهتم لذلك سبحانه وتعالى، انه لا يستفيد بطاعتك ولا يضر بمعصيتك، لا يستفيد بنعيمك ولا يضر بعذابك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت هتعمل الصالح لنفسك، هتعمل الغلط عليك، لكنه يحب لك أن تدخل الجنة. فذكر نفسك بالمعنى ده، أن الله لا يبالي بكل ذنوبك مهما بلغت لو رجعت له واستغفرته ودعوته ورجوته مهما كان. مهما كان، ولو وقعت مليون مرة توب مليون توبة، ولو غلطت مليار غلطة توب مليار مرة. وإن الله لا يمل حتى تملوا. طول نفسك، رحمة ربنا أوسع من تفكيرك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فضلت الإخلاص بقى، قابلت ربنا وانت مخلص، لا تعبد معه أحد، بتخاف من حد غيره خوف العبادة، ولا بتحب حد غيره حب العبادة، أما الحب الفطر العادي لا بأس به، ولا تعبد غيره ولا ترجو غيره سبحانه وتعالى، ولا تفعل عبادة لغيره، ولا ترائي ولا تنافق، أتيتك بقرابها. شوف فائدة الإخلاص في إحراق الذنوب والتطهير، أنك تقاب ربنا مخلص، لم ترجو إلا أن يرضى عنك سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا من المخلصين الصادقين. اللهم أمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.